مع ذلك كانت دروسه قائمة ليل نهار، نعم، في مدار 24 ساعة. يأتي الناهل للعلم فيأخذ بغيته، وإما أن يبقى وإما أن يرجع. كان بعض المسلمين من ألمانيا جاء عند الشيخ ليطلب الحديث، فرأى الشيخ يمشي حافيا، وهذا أمر معتاد سهل جدا في البادية أن الإنسان يمشي حافيا. فكان هذا الألماني يقول: هذا من أولياء الله، هذا بغيتي، هذا الذي أبحث عنه. الألماني نفسه خرج من تلك الرفاهية وتلك العيشة التي تعلمون والحياة التي تعرفون، مع ذلك يقول: هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله. وكنا يعني كان هناك من الإخوة من يعني إيش يتخصص في الترجمة بين الألماني وبين الشيخ، خصص الترجمة لكي يفهم هذا الألماني إيش. قال: أنا زرت مشايخ عدة فما رأيت مثل شيخنا أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع. فهذا عبد الرزاق الصنعاني ارتحل الناس إليه بارك الله من كل حدب من الصالح. روى عن عبيد، نعم، وصنعاني وصنعاني من أدري. هي اليمن معروفة يا إخوة، كل شيء يعني كل فترة من الزمن تخرج يعني بحرا من البحور، وهذا شيء معروف. ففي الزمان الأول يعني طاووس من بلاد اليمن، طاووس تلميذ عبد الله بن عباس، معنا عندكم عبد الرزاق، عندكم بارك الله فيكم معمر، هو من البصرة بس كان في اليمن استقر، عندكم بارك الله فيكم الإمام ابن الوزير اليماني صاحب العواصم والقواصم، عندكم الإمام الصنعاني من بعد ابن الوزير، ثم جاء الشوكان، ثم من المتأخرين الحمد لله الشيخ مقبل رحمة الله عليه، والحمد لله لازال. وهذا يعني نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فذكر وقال هذا يعني من المناقب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: الفقه يماني والحكمة يمانية والإيمان يماني، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال يقول: وعنه أحمد وإسحاق وابن معين، وأحمد رحمه الله وابن معين ارتحلوا إلى عبد الرزاق، وكان يعني بين المكان اللي فيه عبد الرزاق والماء، الماء مسافة طويلة، عشان أحمد يروح يتوضع، عايز يتوضع الفجر ولا يقوم الليل، يمشي في الظلام ويخرج خارج يعني باب صنعاء عشان يأتي بالماء، كان البئر بعيد، ومع ذلك صبروا هؤلاء على الطلب والكتابة والسماع من أفواه المشايخ، منهم هذا العالم الجليل عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. قال: وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والذهلي. قال الذهبي: وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح. كان من أوعية العلم، مات في شوال سنة 1200. الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام، وقوله أمره يدل على الإيجاب، لكن الأمر ليس في الصحيح إنما خارج الصحيحين، وقد اختلف العلماء في ذلك. فعند الهدوي أنه إذا كان قد أجنب حال كفره وجب عليه الغسل للجنابة، وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له، ويعني فلا حكم له يعني إيه، لا يجب فلا حكم له. وحديث الإسلام يجب ما قبله لا يوافق هذا القول. وعند الحنفية أنه إن كان قد اغتسل حال كفر فلا غسل عليه، وعند الشافعية وغيرهم لا يجب عليه الغسل بعد إسلام. طيب، لا يجب عليه الغسل بعد إسلام للجناب للحديث المذكور، وإن الإسلام يجب ما قبله، وهذا استدلال صحيح. وأما إذا لم يكن أجنب حال كفر فإنه يستحب له الاغتسال، لا بل يجب عليه الاغتسال لا غيره. أما عند أحمد فقال يجب عليه مطلقا لظاهر حديث الكتاب، ولما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. والحديث هذا فيه كلام من ناحية الحديثية، وأيضا فيه إيه؟ أنه أمره أن يختتن، وأمره أن يميط عنه شعر إيش؟ أن يميط عنه شعر الكفري، يعني يحلق رأسه. إذا أمره في الحديث هذا في عدة أشياء: الأمر بالختتان، الأمر بالاغتسال، الأمر أن يميط عنه شعر رأسه. لكن الحديث ضعيف، يصححه الشيخ الألباني صحيح لكن فيه علة، بارك الله فيك. قال: ولو صح لكان هو العمدة في الباب. لو صح هذا حديث، حديث عاصم بن قيس، لو صح من الناحية الحديثية وسلم لكان هو العمدة في القول بالوجوب. قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبع. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا دليل أو دليل داود في إجابة غسل الجنابة، والجمهور يتأولونه بما عرفت قريبا، بمعنى واجب أي مؤكد فعله، يعني سنة مؤكدة. وقد قيل إنه كان الإجابة من العلماء المعاصرين من يقول حديث، بارك الله فيكم، حديث سمرة بن جندب منكر، ويرده بحديث أبي هريرة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن لا يقال بأن حديث سمرة منكر، لأن إسناده وطرقه لا تنتهض الحجية، ولا داعي أن نقول بالنكارة هنا، بارك الله فيك. أو أحيانا بعضهم يقول شاذ، حديث شاذ، ونحن لا نقول حديث شاذ إلا إذا كان متفق المخرج، حديث واحد عن صحابي واحد ومتفق المخرج، واختلف على المخرج تلاميذ ورواه، هنا نقول بالشذوذ. أما حديث من حديث أبي هريرة، حديث آخر من حديث سمرة، لا نقول هنا بالشذوذ أصلا، لا علاقة للشذوذ هنا، نعمل بهذا ونعمل بهذا ونجمع بين النصين. قال طيب، يقول: وقد قيل إنه كان الإجاب أول أمر بالغسل لما كانوا فيه من ضيق الحال وغالب لباسهم الصف، وهم في أرض حارة الهواء، حارة الهواء، فكانوا يعرقون عند الاجتماع لصلاة الجمعة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل، فلما وسع الله عليهم ولبسوا القطمة رخص لهم في ذلك. لكن يقال الأصل أن غسل الجمعة مستحب إلا إذا كان للرجل رائحة كريهة، فهنا يجب الاغتسال لكونه سيجتمع بإخوانه في الجمعة. وعن سمرة ابن جندب أو جندب، إما بضم الدال وإما فتح الدال، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضى يوم الجمعة فبها نعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه والترمذي. وعن سمرة تقدم ضبطه، ابن جندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال جندب، المهملة بعدها موحدة، هو أبو سعيد في أكثر أقوال. سمرة بن جندب أو جندب الفزاري، حليف الأنصار نزيل الكوفة وولي البصرة، وعداده في البصرين، كان من الحفاظ المكثرين بالبصر، مات آخر سنة 59. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها، أي بالسنة، أخذ ونعمة السنة، أو بالرخصة أخذ ونعمة، لأن السنة الغسل، أو بالفريضة، أو بالفريضة أخذ ونعمة الفريضة، فإن الوضوء والفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من العلماء المعاصرين من قال: لا يلزم من أفضل الاستحباب، معنى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما يلزمش فيه مقارنة، بيستدل بهذه الآية، يعني ما يلزمش فيه مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، لأن لا شك ولا ريب أن أهل النار في أسوأ المقيل وفي أسوأ النزول، فلا مقارنة، لا لا يتأتى الاستدلال بهذه الآية في الفرقان على تفسير هذا المعنى في الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل أفضل. إن النبي عليه الصلاة والسلام عرض شكلين وصورتين، الوضوء وقال فبها ونعمة، والاغتسال فقال هو أفضل. هذا أمر لا ينازع فيه لغوي، فلا داعي للتعسف في تأويل هذا الحديث. قال يقول طيب بارك الله فيكم، والحديث دليل على عدم وجوب الغسل، وهو كما عرف دليل الجمهور على ذلك وعلى تأويل حديث الإجابة، إلا أن فيه سؤالا، أو نرجع لكلمة بارك الله فيكم، لأن السنة الغسل أو بالفريضة أخذ، ونعمة الفريضة فإن الوضوء والفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل هو الخمس. ومن من صحح سماع الحسن بن سمرة قال حسن الحديث صحيح وفي سماعه منه خلاف. طيب سلمنا بالنزاع في سماع الحسن البصري من سمرة، وأن الحسن البصري أيضا مدلس وقد عن عنه، لكن للحديث شواهد، الحديث ماذا؟ شواهد بارك الله فيكم من غير طريق الحسن عن سمرة، فينتهض الحديث للحجية، والحديث دليل على عدم وجوب الغسل، وهو كما عرف دليل الجمهور على ذلك وعلى تأويل حديث الإجابة. طبعا من الناس من يقول الحسن لم يسمع من سمرة شيئا، وفريق آخر يقول لا، الحسن لم سمع من الحسن من سمرة كل شيء، ومنهم من فصل وقال الحسن لم يسمع من سمرة إلا أربعة أحاديث، منها حديث العقيقة. معنى ما يضيرنا هذا، وحيث جاءت طرق وشواهد ومتابعات لهذا الحديث ولله الحمد. قال والجواب طيب، والحديث دليل على عدم وجوب الغسل، وهو كما عرف دليل الجمهور على ذلك وعلى تأويل حديث الإجابة، إلا أن في سؤال هو أنه كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وفريضة، والفريضة أفضل إجماعا. والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي لا غسل معه. عرفتم خيط المسألة؟ كأنه قال من توضأ واغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط، ودل لعدم الفرضية أيضا حديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ولداود أن يقول هو مقيد بحديث الإيجاب، فالدليل الناهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإيجاب أصح فإنه أخرجه السبع بخلافه، لا شك إن حديث التنصيص على أنه واجب من ناحية الصحة أقوى وأرجح، لكن لا نهدم حديث سمرة ونهمله ونطرحه ولا نعمل به، لا، الواجب نعمل بالأدلة ونجمع بينها طالما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال فالأحوض يقول حديث سمرة بخلاف حديث سمرة فلم يخرج الشيخان، فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة، وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب المس الذكر، ووجوب من القهقات في الصلاة، ومن الرعاف، ومن الحجامة والقيء. على كل حال العبرة بالدليل، فطالما صح الحديث وجب المصير والعمل به. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. سبق معنا أن هذا الحديث حديث ضعيف، فهو أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب ضعفه يا أخوان من يدخل؟ ها؟ عبد الله بن سليمة المرادي معنا يا أخوان، وهو ضعيف سيذهب. يقول وذكر المصنف في التلخيص نرجع. طيب يقول هكذا في نسخ بلوغ المرام والأولى والأربعة وقد وجد في بعضها كذلك. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وذكر المصنف في التلخيص أنه حكم بصحة الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي ورواه ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مال وما أحدث بحديث أحسن منه لا يلزم من هذا الصحة. وما قول النووي خالف الترمذي الأكثر طيب خالف الترمذي الأكثرون فضعف هذا الحديث. فقال المصنف إن تخصيصه للترمذي بأنه صححه دليل على أنه لم يرى تصحيحه لغيره. قد قدمنا من صححه ولكن المقدمون هؤلاء متساهلون في التصحيح. قال وروى الدارقطني عن علي موقوفا اقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنابا فإن أصابته فلا ولا حرفا. وهذا لا بأس بقراءة بعض الآيات من الصدر والإنسان جنوب لا بأس لا بأس بهذا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى الكفار كتبا وفيها بعض الآيات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والغالب على الكفار والظن بهم الحدث والجنابة فكان الترجمان يقرأ وكان ذاك يستمع وما إلى ذلك قراءة شيء من القرآن من الصدر لا بأس به ولو كان لسانه جنوبا. أما مس المصحف فلا مس المصحف وهو جنوب. بارك الله فيك. قال كذلك كتب الليل التي فيها شيء من القرآن لا بأس بمسها وهو جنوب. كذلك كتب التفسير بخلاف المصحف الذي هو بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعانيه. طيب يقول هنا بارك الله فيكم فقد قال المصنف إن تخصيصه للترمذي بأنه صححه دليل على أنه لم يرى تصحيحه لغيره. قد قدمنا من صححه غير الترمذي. وروى الدارقطني عن علي موقوفا اقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنابا فإن صبته فلا ولا حرفا. وهذا يعضد حديث لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ العصر الآيات من أواخر سورة آل عمران وكان ربما صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا كان ربما يؤخر الاغتسال وكان ربما ينام بعد الاغتسال. هذا وارد وهذا وارد. قالوا هذا يعضد حديث الباب إلا أنه قال ابن خزيمة لا حجة في الحديث لمن منع الجنوب من القراءة. طيب وهناك فرق بين الجنابة والحيض هناك فرق بين الجنابة والحيض. الجنابة يمكن رفعها بالاغتسال سواء من رجل أو من امرأة. أما الحيض فهذا لا تستطيع المرأة دفعه فشيء كتبه الله على بنات آدم وليس الحيض في يدها. وربما يطول بها الحيض رب امرأة تحيض فترة طويلة فتنسى القرآن إذا لم تراجع وربما تحتاج إلى مس المصحف وهي تعلم أو تحفظ الأطفال وما إلى ذلك. فيختلف الأمر التفرقة بين الجنابة والحيض. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من المعاصرين كذلك الشيخ ابن عثيمين تفرقة بين الجنابة والحيض تفرقة بين الجنابة والحيض. بارك الله فيك. قال إلا أنه قال ابن خزيمة لا حجة في الحديث لمن منع الجنوب من القراءة أنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ولم يبين أنه إنما امتنع عن ذلك لأجل الجنابة. وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة الجنوب بأسا القراءة بدون مس القراءة بدون مس المصحف لا بأس. والقول به رواية لم يكن يحجب النبي عليه الصلاة والسلام أو يحجز عن القرآن شيء سوى الجنابة هو ده نفس حديث. هذا مرجع إلى حديث عبد الله ابن سلمة المرادي أخرجه أحمد وأصحاب السنة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي أصرح في الدليل على تحريم القراءة على الجنوب من حديث الباب غير وطيب. ويقول والبيهقي طيب أصرح في الدليل على تحريم القراءة على الجنوب من حديث الباب غير ظاهر. فإن الألفاظ كلها إخبار عن ترك القرآن حال الجنابة ولا دليل في الترك على حكم معين. سبق معنا بارك الله فيكم بيان حكم هذه المسألة والكلام على أن هذا الحديث لا يصح من أساسه. قال: وتقدم حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقدمنا أنه مخصص في حديث علي عليه السلام هذا، لكن حديث علي لا يقوى في باب التخصيص، وإن كان هناك تخصيص عقلي كأمر قضاء الحاجة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بلسانه وهو في قضاء الحاجة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله وهو في جماع زوجته، فهناك مخصصات عقلية تخصص هذا العموم أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، هناك صور استثنائية تخرج من هذا العموم، وقدمنا أنه مخصص بحديث علي عليه السلام، لكن حديث علي لا صح، ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال جنابة للكراهة أو نحوها، إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي عليه السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، وهذا أيضا ضعيف. قال الهيثمي: رجال موفقون. وهذا من الهيثمي رحمه الله تساهل، وربما يعني بقول موفقون توثيق ابن حبان أو العجلي أو من إلى ذلك، ويدل على التحريم لكنه لا صح، لأنه نهي وأصله ذلك، أصل النفي إيه؟ أن النفي يفيد النهي ويعاضد ما سلف، لكن كما قلت لك حديث علي حديث ضعيف، والحديث الآخر الذي فيه لم يكن يحجب النبي عليه الصلاة والسلام أو يحجز عن القرآن شيء سوى الجنابة ضعيف، هذا الحديث الثالث في الباب أيضا حديث ضعيف. وأما حديث ابن عباس مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله الحديث فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، لأنه يأتي بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة، ولأنه قبل غشيان أهل صيرورته جنبا. وحديث ابن أبي شيبة أنه كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، ليس فيه تسمية. وحديث ابن أبي شيبة هذا ضعيف أيضا، فلا يرد به إشكال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. المراد من الوضوء المستحب فإنه أنشط وأقوى وأحمد، رواه مسلم، زاد الحاكم فإنه أنشط العود. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود إلى إتيانها فليتوضأ بينهما وضوءا. كأنه أكده، لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء، فأبان التأكيد أنه أراد بالشرعي. قد ورد في رواية ابن خزيمة والبياطي وضوءه للصلاة. كذلك إذا كان الإنسان جنبا وأراد النوم يتوضأ، إذا كان جنبا وأراد أن يأكل يتوضأ، وغير ذلك من أحكام هذا الباب. قال: فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله، قد ثبت أنه غشي نساءه ولم يحدث وضوءا، فإن الفعلين يعني جمع النبي عليه الصلاة والسلام نساء التسع بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه اغتسل بعد غشيان عند كل واحدة، فالكل جائز. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. يقول هنا الشيخ الألباني صححه كما في سنن، وفي صحيح سنن أبي داود وصحيح سنن ابن ماجه والترمذي كذلك. قال: وللأربعة عن عائشة قال: بين المصنف العلة أنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، قال أحمد على أنه ليس بصحيح، وقال أبو داود وهما. وجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، يعني العلة هي من الانقطاع، مش العلة الخفية، ليس العلة الخفية. قال: وقد صححه ولكن له طرق أخرى، وقد صححه البياطي وقال إن أبا إسحاق سمعه من الأسود، فبطل القول بأنه أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق. قال الترمذي على تقدير صحته ويحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة أمر من أراد أن يغتسل أن ينام وهو جنوب أن يتوضأ. قال قلت فيوافق الأحاديث أحاديث الصحيحين فإنها مصرحة بأنه يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم، يعني باب التخفيف للحدث، يعني باب تخفيف الحدث لا لرفع الحدث. والأكل والشرب والجماع قد اختلف العلماء وهل هو واجب أو غير واجب، فالجمهور قالوا بالثاني لحديث الباب هذا فإنه صريح أنه لا يمس ماء، وحديث طوافه على نساء بغسل واحد. كذا قيل الصواب أن الوضوء مستحب، أن الوضوء مستحب لمن أراد أن ينام على جنابه. قال ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعي هنا دليل، وذهب داود وجمع إلى وجوبه لورود الأمر بالغسل عند مسلم ليتوضأ ثم لينم، وفي البخاري اغسل فرجك ثم توضأ، وأصله الإجاب. وتأوله الجمهور على أنه الاستحباب جمعا بين الأدلة ولما رواه، وأيضا في بعض الألفاظ إن شاء وسيأتي، وصححها جمع من العلماء. قال وأصل الإجاب وتأوله الجمهور عن الاستحباب جمعا بين الأدلة ولما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم يتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قول إن شاء، إلا أن تصحيح من ذكرها وإخراجها في الصحيح من كتابه كاف في العمل ويؤيد حديث ولا يمس ماء ولا يحتاج إلى تأويل الترمذي، ويعضد الأصل وهو عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنبا كما قاله الجمهور. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. يعني بيان إيه؟ بيان كيفية الاغتسال، صفة الاغتسال الكاملة. وإلا الاغتسال المجزئ أن ينغمس في الماء أو أن يفيض على بدن الماء كله ويتمضمض ويستنشق وينوي رفع الحدث. قال ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله في شماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيت بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. يقول في الشرح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أراد ذلك يبدأ فيغسل يديه، في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة، ثم يفرغ أي الماء يمين على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، في حديث ميمونة وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر أي شعر رأسه، وفي رواية البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فتتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، الحفن بالمهملة فنون ملء الكف كما في النهاية وبكسر الحاء فتحها كما في القاموس، وفي حديث ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، إلا أن أكثر روايات مسلم ملء كفه بالإفراد ثم أفاض الماء على سائر جسده أي بقيته، ولفظ حديث ميمونة ثم غسل بدل أفاض ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ المسلم. ولهما أي للشيخين من حديث ميمونة في صفة الغسل من ابتداء إلى انتهاء، إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر في حديث عائشة فقط، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب به الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيت بالمنديل بكسر الميم وهو معروف فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وقيل هذا اللفظ في حديثهما ثم تنحى المقام ذلك فغسل رجليه ثم أتيته إلى آخره. وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتداء إلى انتهاء، فابتداء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. لو أنه أدخل يديه في الإناء وهو جنوب، الماء باق على طهوريته، ما لم يتغير من نجاسة. لكن السنة يكفئ على يديه ويغسل قبل الإدخال في الإناء. لو أنه أخطأ وتعجل فأدخل يديه فغرف من الإناء وهو في حالة جنوب